القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون كل هذا الحب ساعة الألفن ساعة الألفن ساعة الألفن اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفن ساعة الألفن إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، في شهر أكتوبر دايما بنحتفل بالنصر العظيم. جدا بوجود الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي النهاردة أكتوبر 2019 من أكتوبر 73. عايزة في بداية هذه السهرة أقول إيه اللي حصل في مصر وإيه اللي المفروض يحصل لمصر وإيه اللي مطلوب من شباب مصر. بص، الأول اللي قول لشباب مصر اللي ما حضرش طبعا حرب أكتوبر 73، لأن احنا الجيل اللي حضر وحارب في هذه الحرب. احنا بعد 67 كان في هزيمة كبيرة لمصر، العدو الإسرائيلي وصل لقناة السويس، سيناء بالكامل اتخذت، فكانت كل حاجة بتنهار في مصر. ولكن من بعد كده بدأت مصر تقف على رجليها، وده درس كبير. بدينا نعيد تسليح الجيش بتاعنا، نجيب أسلحة جديدة من روسيا، بدينا نتدرب على الأسلحة الجديدة اللي جت من روسيا، بدينا نعمل الدفاعات، لأن كان ممكن إسرائيل يخشوا لحد القاهرة وحدش يقول لهم انتوا فين. صح، بدينا نعمل دفاعات، بدينا نعيد هيكلة القوات المسلحة. يعني ما كانش في أيامية قبلها الجيش الثاني والثالث، كانت كلها حتة واحدة. اتعمل جيش ثاني واتعمل جيش ثالث، عملنا قوات جديدة اللي هي قوات الدفاع الجوي، أصبحت قوة رابعة، وإحنا من الدول الأوائل في العالم اللي عملوا قيادة قوات دفاع. بدينا نخش حرب الاستنزاف، 7 سنين بنقاتل العدو الإسرائيلي في حرب الاستنزاف. دمرنا المدمرة إيلات، أكبر قطعة بحرية في إسرائيلية، والعالم يوم ما دمرنا هذه المدمرة تغير فكر العسكري البحري في العالم، لأن ما كانش حد مصدق أن زورقين صغيرين يطلعوا يدمروا أكبر قطعة بحرية في إسرائيل. وعشان كده يوم ما تغير كل الفكر العسكري، النهاردة ما فيش حد في العالم بيبني حاملات طائرات، يقولك لا لا لا، ده المصريين بالزورقين بتوعهم دمروا المدمرة. فتغير التسليح البحري في العالم والنظرة. وتغير التكتيك والنظرة. بعد كده بقى طبعا الطريق الإيلات، شفنا الفيلم الضفادع بتاعتنا راحوا إيلات ودمروا السفن هناك اللي في المينا. وعايز أقول حاجة، إنهم إسرائيل حبوا يعملوا الكلام ده ضد مينا اسكندرية، مش معظم الناس عارفين الكلام ده، ودفعوا ضفادع بشرية في اتجاه اسكندرية. الحمد لله قوات البرية كانت صاحية، تم تفجير ما في المية بقنابل، تم تدمير الأربع ضفادع وطلعوا على المية. المهم اكتر من كده بقى، بدل قوات البحرية تقول مين اللي جاب الضفادع دول هنا، يبقى لازم نجوم بوسيلة من الوسائل. فطلعت انها لازم تكون غواصة تحت الارض. فطلعت جميع القوات البحرية يومها قدام مينا اسكندرية ورمت عبوات اعماق. لم ندري الا بعد حرب 73 بسنة، جم الاسرائيليين بيقولوا الغواصة دافار كانت قدام اسكندرية في الفترة دي اللي هي جابت الضفادع وغرقت. وقعدوا 4 سنين كل سنة يدوروا على الغواصة دافار. والله حاجة حلوة. فتخيلي بقى احنا قدام بورسعيد المدمرة ايلات اسرائيلية، قدام اسكندرية الغواصة دافار موجودين ساقطة في المياه. فدي تقول على عظمة المصريين. يعني ايه؟ يعني البطل اللي قبله حقي ما كنتش لقيه، ايه الاسهل اللي قبله تدعي للي عاش وترحم على اللي مات وأمانة ما تنساش سيرت الناس اللي فاتوا وبأدعي للي عاش وترحم على اللي مات اليوم ده ما يتنسيش وإن كان اليوم ده ذكرى أحييها عشان تعيش اسأل واقرا وذاكر عن ناس ضحت سنين بس عشان تبقى فاكر مين انت وابن مين شوف كم واحد في جد ضحى عشانك وحلف ياخد ويخد في طرقوك الكبير شوف كم واحد في جد ضحى عشانك كتير وحلف ياخد ويخد في طرقوك الكبير وأمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا وبأدعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا أمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا وبأدعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا أكتوبر يعني إيه يعني البطل اللي ساب تاريخ بتعيش عليه. انتهت حرب الاستنزاف بان احنا خططنا لاكتوبر والحمد لله يوم 6 اكتوبر الساعة 2 بدأت قواتنا تهجم على العدو الاسرائيلي. كان حلم ان احنا نحرر سيناء مرة تانية، كان حلم ان احنا ننتصر على الاسرائيليين. الحمد لله عبرنا قناة السويس، عبرنا الساتر الترابي، اقتحمنا خط بارليف ودخلنا جوه 15 كيلو في سينا. حاول العدو بكل الطرق ان يهجم علينا ويشيل الناس ويرجعها، لم يستطع. ولذلك يوم 9 اكتوبر ده 73 كان يوم مشهود في تاريخ مصر قبل اسرائيل، لان جولدا مايير وموشا ديان اعلنوا يومها هزيمه اسرائيل، واضطرت امريكا تبعت لهم الجسر الجوي. فالنهارده بنقول ايه اللي حصل؟ هو في كان عزيمه شعب، والشعب وقف ورا الجيش بتاعه. في الفترة دي 7-8 سنين بتاع حرب الاستنزاف مفيش طريقة عمل في مصر، مفيش أي فاسيلتيز، مفيش تليفونات، كناش لاقيين تليفونات تتكلم فيها. لكن كل الشعب استحمل عشان مصر تقف على رجليها. اللي بنى قواعد الصواريخ مين؟ العمال الفوعلية. وكانت إسرائيل يوميا بتضرب هذه القواعد وهي بتنشأ. أنا مش هنسى في يوم أنا كنت في الكتيبة وكانت قاعدة بتنشأ ورانا، فالإسرائيليين ضربوه. فقاضي الكتيبة قال لي الحق خد العساكر وروح عقبال ما الإسعاف يجي. كنا بالليل وتبقى الدنيا ضلمة وأي عربات تتحرك بتضرب من الإسرائيليين، فطلعنا. مش عايز أقول لك لقيت يمكن 10 من ولادنا الصعايدة اللي بيشتغلوا في الحفرة ومضروبين، مش عارفة إيد مين ولا رجل مين ولا راس مين. ده مين؟ ده الشعب المصري اللي بنى قواعد الصواريخ. لأن الجيش مش لوحده بيحارب، الجيش مش شعب. وجيش هو مين؟ ما هو أخوكي وأخوكي وابني وابنك، هو ده الشعب المصري. عشان كده احنا انتصرنا في 73، كان في رغبة وكان في حافز عشان نحرر الأرض. كل واحد نسي كل حاجة في مصر عشان الحرب تقوم. صح. استرد الكرامه بقى. الاسره كانت بتاخد فرختين على البطاقه في الاسبوع يا جماعه. فرخ في الشهر. مش دلوقتي. الشاير عبد الناصر قال بدل ما ناخد 4 كوبايات في اليوم نشرب كوبايه واحده. وما حدش اتكلم. ده ايام النكسه. ايوه. وما حدش قال نعمل وقفه احتجاجيه ولا وعايزين نشرب شاي. كانت مصر اولا. انما بقى بعد الحرب ما خلصت بدينا بقى نسمع النعرات الجديده. ما عادش الروح بتاعت زمان بتاعت. ما هو انا عايز اعرف ايه اللي حصل يا دكتور، ايه اللي حصل دلوقتي؟ الكل بقى عايز نفسه. الكل عايز مصلحته الشخصيه. هو دي مصر، هي دي مصر. عشان كده الفتره اللي جايه مطلوب مننا كلنا ان زي ما بيتقال نعيد روح اكتوبر، ان نعيد انتماء الشباب لبلدهم. في اكتوبر الجندي المصري اللي كان في 67 جه عليه الدور يخرج رديف ما طلعش، في ناس قعدوا 8 سنين عسكري مجند قعد حدش اتظلم ما حدش قال لا. عايزين نوضح كلمة رديف للي مش عارفها. الرديف ان هو العسكري ما بيقعد كان ايامها 3 سنين في الخدمة في الجيش. بعد 3 سنين بيطلع رديف بيخرج خلاص من الخدمة. فجت الدفعة اللي كانت في حرب في 67 جت تخرج ما خرجناش. قعدت 7 سنين تانيين المجندين. فالمجند قعد 10 سنين في القوات المسلحة مجند. سلام يا دفعة من ابوك وامك واخوك واختك وخالك. سلام يا دفعة وسلام جايلك خصوصي جايلك من عمان. سلام يا دفعة من ابوك وامك واخوك واختك وخالك. سلام يا دفعة وسلام جايلك خصوصي جايلك من عمامك من صحابك من حبايبك من قرايبك من جيرانك. من صحابك من حبايبك من قرايبك من جيرانك. بيقولولك شد حيلك ربنا دايما يعينك. وعرف ان بلدنا غالية وعرف انها محتاجانك. بيقولولك شد حيلك ربنا دايما يعينك. وعرف ان بلدنا غالية وعرف انها محتاجانك. سلام يا دفعة. الإعلام لازم تدي الصورة الجميلة اللي اتعملت قبل كده. ده واحد. المدارس، أنا وأنا محافظ الأقصر كنت بأصمم كل يوم الصبح على كلمة الصباح. كلمة الصباح يا جماعة دي مهمة جدا للطلبة. تحية العلم والنشيد. أنا أول فلوس صرفتها في الأقصر وأنا محافظ اشتريت المهرجان والطبلة عشان طابور الصباح. ده مهم. يعني كان زمان عندنا في حاجة اسمها مادة اسمها التربية القومية مش موجود. إنك بتدي للمصري أو للشعب إيه الحاجات الحلوة ورا الكراسة ورا الكستول في تعليمات وبتاعتك. الناس في مصر عايزة تفرح بس عايزة الكتب وعايزة المثل وعايزه الاغاني وكل ده وعايزه المسرح. في الستينات كان عندنا احلى مسرح في تاريخ مصر. فاكره الستينات فتره الستينات. النهارده راحت فين؟ مفيش. المسارح كلها مغلقه بالضبط للاسف. السينمات قل عددها وتحولت الى مش عارف بوتيكات والكلام ده كله. فعشان كده الاعلام والقوه الناعمه الثقافيه لها دور. الفن لها دور كبير لان هي بتغرز نقول الوطنية وحب البلد وحب الأرض يعني نقول تكاتف الأيادي بين أكتر من وزارة وبعدين حتى وزارة الأواف وفي الجوامع. الكتب اللي تقول إن أنا عايز الإسلام المعتدل الثالث اللي بيحض على إن أنا أحافظ على بلدي وعلى كرامة بلدي وعلى استثمارات بلدي. ولما النهارده مصر تشتري الرافال والمستريال تقول له انت شريته ليه؟ بنحافظ على ميه النيل بدل ما تروح مننا. بنحافظ على الاستثمارات بتاعتك النهارده اللي في البحر الابيض المتوسط. النهارده لو احنا ما عندناش قوه مش هتقدر تحمي هذه الاستثمارات بتاعه ظهر و75 اكتشاف بيتم دلوقتي في البحر المتوسط. لازم تكون عندك قوه. انا بعتقد اهم رسائل تبقى في الفتره الجايه للشباب. الشباب هو عصب البلد، هو المستقبل، هو اللي هيقود مصر. تعرف في القرن اللي فات في 1995 كانوا بيسألوا رئيس وزراء اليابان انتوا هتعملوا ايه في القرن الجديد اللي هو القرن 21؟ قال لهم احنا بنعد الشباب اللي هيقود اليابان القرن 21. صح، هو ده تركيزنا الفتره الجايه. تركيزنا على التلاميذ بتوع المدارس كمان عشان من اول التلاميذ المدرسه الاعدادي والثانوي ثم الجامعه. تعليم والصحه يا دكتور. والصحه، تعليم والصحه ده عباره عن بيقولك التنمية البشرية. أيوة. تنمية بشرية جناحين. صحة وتعليم. وده مهاتير أول ما عمل الكلام ده جنوب شرق آسيا في عمل إيه؟ الصحة والتعليم. دولة من غير صحة ما تسويش. دولة من غير تعليم ما تنفعش. إذن هو اهتم بالصحة والتعليم. هو ده المهتم في الرئيس دلوقتي. وده اللي مهتم. وده مصر اللي بتركز عليه. النهاردة أنت بتعملي الأول مرة تأمين صحي بورسعيد. وانا بورسعيدي الناس فرحانه بورسعيد. الناس اللي كانت عايزه تروح تعمل عمليه ومش عارفه اصبحت انها بتخش المستشفى وليها كارت. والقافلات الطبيه اللي احنا شايفينها في كل وقت. فالتامين الصحي ده كله. النهارده فيروس سي. فيروس سي يا جماعه دي حمله كانت رائعه والله. وانا محافظ وكان بيجي لي حد وناس كبار ومعاهم فلوس يقول يا باشا انا عايز فيروس سي ومش معيش 13000 جنيه ادفع. ده كلامنا من كام سنه. النهارده انت رحت خدته مجانا ببلاش وتعالجت. يعني فيروس سي اعتقد هتبقى برضو ملحمه من ملاحم مصر زي من كام سنه احنا قضينا على شلل الاطفال فاكره وقبليها البلاريسيا والكوليرا قبليها وحاجات كتير قوي فالحمد لله فيروس سي اعتقد الحمد لله. نور العين برضو اللي بيعملوها دلوقتي بيعملها الست رايس اعتقد انها كويسه جدا والاهتمام بالمراه بصحه المراه وصحه المراه والكشف المبكر لسرطان الثدي عند السيدات رائع اعتقد احنا عاملين شغل كويس المستشفيات النهارده بيعاد تاهيلها تاني يعني الدكاتره رفع الرواتب بتاعتها انك انت تجيبي معدات جديده للمستشفيات عشان المواطن ياخد حقه من الرعايه الطبيه المواطن اللي تعبان المريض مش هيدي وصح وهيبقى حتى نسيته موجوده والفقير اللي ما عندوش مفيش انتماء مفيش انتماء فاعتقد ان ده من ناحيه الصحه ناحيه التعليم النهارده بدا يبقى فيه اهتمام لاول مره التابلت وطبعا هجم وزير في خطا تم ممكن في السيرفر لما كان طب احنا التابلت ده استخدمناه في البطوله الافريقيه لما حجزنا التذاكر انا شفت المشجعين بتوع الجزائر جايين يقول لك انا حجزت التذكره بتاعتي من الجزائر عن طريق الانترنت في مصر فده نجح حلو دايما اي تطوير جديد ما بيبقاش ناجح من بيبقى فيه هجوم عليه هو عقبه مره واثنين وثلاثه لحد ما نصلح لكن انا بعتقد الفتره الجايه احنا ماشيين في الطريق كويس يكفي ان احنا صلحنا المسار الاقتصادي حتى كان مخلوق يصدق ان احنا نعمل وعولنا الدولار الاسعار غيرت وست البيت تعبت والاسره المصريه تعبت من الاسعار انا معاك لكن صلحت مسار الاقتصادي للدوله للسنين اللي جايه واصبحت بتبني الدوله الفتره اللي جايه على اسس اقتصاديه سليمه ما انتيش كل يوم قاعده بتستلفي وقاعده يعني بتديني فاعتقد احنا الفتره الجايه ماشيين كويس بس يا ريت نرجع روح اكتوبر اللي احنا كل سنه بننادي بيها وبالذات مع الشباب المصري هنسمع ايه اغنيه او ماده فنيه تختارها حضرتك انا الاغنيه الحلوه اللي احنا اول مره نسمعها كنا في مركز القياده في الحرب وكنا تحت الارض ما بنسمعش راديو واول مره جابوا لنا راديو وعملوا لنا سلكه لفوق عشان نسمع كانت اغنيه وانا على غضبه بغني حلوه بلادي السمر بلادي السمر كانت حلوه جدا دي اول اغنيه لما فتحنا راديو بعد اكتوبر سمعناها فدايما فاكرها وبفتكر بيها اكتوبر يا مصر يا مصر وانا سيادة اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، وإحنا بنتذكر هذا اليوم في حاجة أنا كمصرية بحبها أو فرحانة بها قوي، إن القوات المسلحة كانت بتستخدم اللغة النوبية علشان محدش يعرفها. أنا عايزك توضح لنا النقطة دي لأن ده درس يدرس للعالم كله. قلنا في التخطيط للحرب هندفع قوات في سيناء في العمق عشان والإسرائيليين متحركين يقوموا بهجم بالاحتياطي عشان يضربوا القوات اللي بتعبر، فلازم كان في أجهزة لاسلكي يكلمونا دلوقتي في لواء مدرع، في كتيبة الدبابات بتتحرك في فاحنا كنا خايفين إن الناس دي لو اتكشفت هيعرفوا مكانهم وبالتالي هيجيبوه. أي شفرة بتتعمل بتتكسر بعدها بثلاث ساعات أربع ساعات من خلال الكمبيوتر. فجينا فكرنا قبل الحرب مين يا فندم بفكر؟ أنا بصي أنا مش حاضر أقول لك مين، لكن عشان ما ظلمش حد يعني لكن 100% في حد فكر فيها وبلغ القيادة العامة قال له فندم إحنا نحط اللي بيماسك جهاز اللاسلكي في عمق سيناء ودعبر قبل الهجوم قبل العبور بيوم وراحوا تمركزوا جوه وقعدوا من غير ما عادوا يحس بيهم. قالوا هناخد واحد في كل مجموعة دي واحد منهم اللي عنده هذه اللغة ويبدأ يتكلم اللغة دي، واللي يستقبلها هنا واحد تاني زيه نوبي بيفهمها فبالتالي. وده قعد الثلاث ايام عقبال ما العدو الاسرائيلي فك اللغه النوبيه، ولولا كده كانت طبعا العيال دول كشفوا وشافوا هم ومين وكان النقطه اتضربت. فبالتالي طبعا من احسن الحاجات اللي اتعملت هي اللغه النوبيه، ولغه تانية كمان برضو بس ما خدتش حظها في الاعلام اللغه السيويه. السيويه فكنا خدنا ناس من نوبه وناس من سيوه وجندوا وكانوا بيبعتوا هذه الرسائل من خلال اللغه بتاعتهم. الله جميله. فلم تكتشف الا في اليوم الثالث. درس يدرس العالم كله. ذكاء المصري. ذكاء مصري فعلا. المصري لما بيتحط في زنقه بتلاقيه بيتصرف بيتحرك بتلاقيه بيبتكر كل الحاجات اللي اتعملت. الستر الترابي اللي هو باقي الله يرحمه ده برضو ذكاء مصري. محدش كان سد انابيب النبال في القناه انها تيجي وبعدين تبص تلاقي ونحط خلطه اسمنت مع الميه الحادقه انت فاهمه انها تتحط وتعمل وتتشك في مثلا في 10 دقائق وانها تتقفل. طبعا ده كل ده ذكاء خارق. ذكاء اللي فكر في قفل باب المندب في التخطيط ده مش عايز اقول هبل الاسرائيليين. كانت اكبر مفاجاه في رايي انا للاسرائيليين الساعة 2:15 يوم 6 أكتوبر لما أعلننا قفل باب المندب. كانوا هيتجننوا. إيلات المينة توقفت. مفيش لا تصدير ولا استيراد للحد الشرق يعني مينة عندهم هي العصب الرئيسي لكل تصدير واستيراد للشرق الأقصى اتوقفت واتقفلت وقعدت مقفولة طوال الأيام الحرب. وأنا فاكر يوم الفريق الجمصي كان بيتبحث مباحثات الكيلو واحد أول يوم فرجع عندنا بيقول لنا اول ما دخل كده بيكلم المشرح اسماعيل ثور يا فندم باب المندب عامل لهم مشكله. ده يا ريف اللي هو كان الجانب الاخر مدير المخابرات الاسرائيليه اللي كانت قدامه ثلاث مرات يقول لي افتحوا باب المندب افتحوا باب المندب وانا بركب العربيه وماشيين بيقول لي ادون مستر جامسي او جنرال جامسي دونت فورجيت باب المندب يعني انت فاهمه. فكان فدي كلها افكار جديده اتحطت. اختيار يوم 6 اكتوبر كان يوم ديني يوم كيبور العيد الديني اللي بتمنع فيه التحرك داخل اسرائيل. فبالتالي رئاسة الوزراء هتجتمع ازاي هيعبقوا القوات ازاي لا فحقيقي كلها كانت افكار تخطيط جميله. تخطيط ممتاز رائع الخطط الخداع الاستراتيجي اللي اتعملت قبل الحرب. ان قبل الحرب باسبوع نخرج دفع رديف وتخرجت فعلا خرجت. كان اياميها 7 سنين العسكري ما فيش عسكري خرج من الجيش. اللي خرج كمل فضل قاعد تفهم. فقبلها بكام اسبوع اعلنا والدفعة خرجت فعلا راحت بيتها. ما تلاقي اما تطلعي فكره لازم تتنفس. اعلنا عن فتح باب العمره للضباط عشان يطلعوا كنا في رمضان وقدموا مش قدموا كل يوم قدرش معايا تعلن فتح باب انت فاهمه. فكل الكلام ده عشمه. فبالتالي ده كله ايه نيمناه. يومها الصبح هنيجي من الساعه 2 كانت الاوامر العساكر التعفف عندنا في الجيش كنا بننام تحت الارض بقى في الملاجئ اياميها ملاجئ حديد يعني فالعسكري في في في الايام دي بيطلع بطانيته بالصبح يفرش عشان تتهوى. طبعا كل واحد يقول لك ايه احنا هنحارب النهارده فني وبتاع، لا ده طلعوا البطاطين زي ما كان بتطلع كل يوم وتتفرش، والعساكر قاعده في الشمس، فالتاني ما بيبص عليك بالنضاره الجانب الاخر شايف العمليه هاديه، يقولوا له ده في حرب مين يا عم، ده الناس فرش البطاطين وقاعدين انت فاهمه. فكل دي كانت خطه إيه الخطه الخداع الاستراتيجي، تدخلي لواء وبعدين ترجعيه بعد اسبوع ناقص كتيبه تقعد عشان انت بتعملي الحشد بتاع العمليه الهجوميه، فانت عايزه تلم جوه بقى حجم قوات، فلو دخلتيها طابور كده مره واحده هم شايفينهم بالاقمار الصناعيه ادي اللي هو دخل ادي التاني، لا اللي هو كان بيخش كانه بيعمل مشروع تدريبي وهو راجع اللي هو يسيب كتيبه بعد اسبوع كتيبه تانية، فبالاخر كملنا الحشد للهجوم يعني. فبالتالي كانت افكار جميله جدا في التخطيط. يسلم مخ المصريين، تسلموا لنا والله يا فندم. نسمع ايه دلوقتي؟ بصي انا اسمع عاش اللي قال لان حقيقي برضو بتفكرني اليوم 6 اكتوبر الساعه 12 الظهر تقريبا الساعه 1 او 2 جاء رئيس السادات في الغرفه بتاعت العمليات وقعد بقى، وانا فاكره زي ما داخل كان وراه عسكريين بالصينيه بالسندوتشات والعصائر، يا اولاد انا جبت فتوى من المفتي انكم تفطروا ولازم بلغوا كل الجبهه بدل ما احنا في حرب، فمن حقنا طبعا نفطر. فدايما بفتكر في رمضان دي، ودايما بفتكر عاش اللي قال لان هو اللي ادى القرار بالحرب. بحكمة وفي الوقت المناسب عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب عاش عاش الرجال عدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش ليك ابنك عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش ليك ابنك عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش رد اعتبارك خلى نهارك رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهار احلى نهار Yeah. سيادة اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي الزعيم السادات، كلمني عنه وخصوصا دي ذكرى حربه، الحرب والانتصار. أولا هو دخل يوم 6 أكتوبر الظهر وقعد يا أولاد، وانت عارفة دايما القائد بتحس منه بالأمان أو بالاستقرار ثم ينعكس عليكي. صح. ودايما القائد اللي هو بيتلقى صرمات أو حاجات لو بان على وشه الناس دي كلها تنهار قصاده. أيوة. الضربة الجوية تمت الساعة 2 حوالي الساعة 3 وشوية، أنا وأنا قاعد تحت الخيطة لقيت الفريق المشرح اسماعيل بعد كده يعني بيكلم سعد الشاذلي وقعدوا توشوشوا، وبعدين جابوا الجمصي ويكلموا التلاتة بتوشوشوا ولا حاجة، طب ما فيش الدنيا ماشية تمام وفل يعني فيش مشكلة عشان يتكلموا فيها، ولو هيتكلموا في القتال هيتكلموا صوت عالي. دودو دودو دو قعدوا التلاتة بتوشوشوا، وبعدين شوية لقينا المشير احمد اسماعيل راح واخد رئيس السادات وقال له اتفضل جوه، في جوه كده غرفة اجتماعات، وسابنا وراح. اتاري كان ساعتها جالهم الخبر بتاع استشهاد اخو الرئيس السادات، وهو كان رئيس السادات بيحبه قوي، كان تعرف دايما عاطف السادات، فكانوا عايزين يقولوا طب هنبلغه ازاي، فاتفقوا ان المشرح اسماعيل ياخده جوه في قاعده الاجتماعات اللي جوه ويقول له، وفعلا قعدوا 5 دقائق احنا كلنا مش عارفين حاجه خالص، مش عارفين في ايه. بدا بقى الكلام يتنطور، الاول ما طلعوا من جوه لقينا برضو السادات ولا في حاجه، وطلع قلنا ده في قرار مهم، عندنا الامور ماشيه زي الفل فاهمه، بس رجع الرئيس سادات قاعد على الكرسي ولا كان في حاجه ما بينش. احنا بعدها بشويه عرفنا بقى من القوات الجويه الشهداء ده منهم عاطف السادات، فعرفنا ان هو تقبل هذا الوضع، وزي ما عرفنا قال كلهم ولادي عاطف زيه زي اي شهيد يسقط في هذه الحرب. فعشان كده انا يعني دايما بذكر له وقفته وشجاعته، لان لو كان اتاثر او تاثر او بتاع كل ده كان هينعكس علينا واحنا قاعدين في المجلس. فهو الحاجه الثانيه طبعا انه اتخذ قرار حق، يعني النهارده استحمل، هو استحمل كلام اتقال في حقه كتير، وبرضه ذلك اتخذ القرار. فاما واحد يتخذ قرار ده مصيري لدوله وامه بتبقى عمليه كبيره. ان القوات المسلحه المصريه قامت بمعجزه على اي مقياس عسكري. كانت القوات المسلحه المصريه من اقتحام مانع قناه السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع بعد ان افقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. تحب نسمع ايه دلوقتي قبل ما السؤال الثاني؟ راجعين راجعين راجعين فين؟ راجعين شايفين فين نسرح، راجعين راجعين راجعين ورايات مصر، سايبين سايبين حاربين بعد الله، ناجلين ناجلين واخدين حياتنا لمصر باسمك يا بلدي، قلبنا يا بلدي بجيشك وشعبك رب التحدي، اسمك يا بلدي قلبنا يا بلدي بجيشك وشعبك رب التحدي، أرضك وزمانك شمسك وقمرك شارك ونهبك بإيدك وقلبك بدمك. صبرك وزارك بصحوي حلالك وباستشهادك هتكل نشيد كريمك يا مصر. اسمح لي بقى في نهاية هذا اللقاء تختار هدية منك للسادة المستمعين وتقول لهم دي هديتي يوم 6 أكتوبر. أغنية شهرزاد سمينا وعدينا لأن طبعا برضو لها ذكرى جميلة. بقولك تاني يوم احنا مسمعناش الراديو غير تاني يوم لما بدنا جبنا سلك ووصلنا فوق، فكانت أغنية على الربابة وسمينا وعدينا، لأن أول يوم ما كانش حد متخيل أن 12 موجة في القوارب المطاطية هتعدي، قارب مطاط بيعدي قناة السويس والعساكر بصدرهم والعدو التاني عنده بقى رشاشات وعنده هونات ومدفعية ولا هممهم. فكانت أغنية سمينا وعدينا من أجمل أغاني برضو حرب 73. يا معنى كل يومنا وسمينا عروبتنا، يا معنى كل يومنا وسمينا عروبتنا. وسمينا وعدينا ويد المولى سعدنا، وسمينا وعدينا ويد المولى سعدنا، وسمينا وعدينا وشهينا طريق النصر ويد المولى سعدنا ورجعنا الاسم النصر. Yeah. سيادة اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي والمصري الأصيل، بشكرك كل سنة وانت طيب. شكرا، وكل سنة واحنا طيبين، ويا رب دايما تعود على الشعب المصري انتصارات يوم ويوم لحد ما نحقق دايما اللي احنا عايزينه ونحقق الرخاء لمصر في الفترة القادمة. أشكرك يا فندم. شكرا سيادة. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح. وكان معنا من الهندسة الإذاعية سامي الشيمي.